بالموت في وجه الموت وتم الصحابة في قصد تخليق حالها أو تغير زوجها دون أن تمنع أن تنحرف عينها إلى نساء الفاسقات أو إلى في صحيح مسلم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يأخذن من شعورهن حتى تخرج الوفرة. الوفرة هو الشعر يبلغ نهاية المنتبين أو قريب المنتبين. هذا لا شك لكن له البحث انه يجوز التخفيف ولا يجوز، وما دام في صحيح مسلم ان النساء الجوع ثم ياخذن من شعورهن حتى تختلف الوقت. ولذلك نحن بقدر ما نقدر فيما يعني قدر الله بقدر ما نيسر فيما يسر الله، ولسنا الا متبعين حيث التوفيق نحن ييسر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.